كنترول يا كنترول، سجل لنا أقوى دخول، حسم الدلائل والفروض فعل السعودي ما يزال. حنا الياثرة نشوش ونقلب على البيداء وحوش، ومن الوطن دونه جيوش بالثياب وبالبدال، نكدح طناخة من سطر ومهمنا درب الخطر، ونشرب من الدم الحمر كن فناجيل الدلال، ومعاهدين للسعود ولا نفرط في العهود، حنا عمى عين الحسود من دوش النهدى. حنا فدا يا ابو فهد وابتر بعزك والسعد، على العهد على العهد من ميل لو مال العقاب، احنا نفد البلد بكبر ولد واصغر ولد، ولا نحس بحساب احد نقف على خط القتال، واللي يريد الزعزعة والله ما حنا معه، بس يفلم لحنا ندعه لو كان ابن عم وخا. الجيش عنوان الصمود، هيباتهم هيبات اسود، وحنا جميع له جنود من الجنوب اليا الشمال، هيران هي راس البلا شرا على كل الملا، من قمح حتى كربلا لشر لابده يزال، لكن جيناها سوا ما المرض غير الدوا، وندوس ملعون الدوا فسلم ولا الاحتلال. النار تقدح بالزناد وتحولها لعدا رماد، صباح والف الهجاد مال الهبال الا الهبال، نمشي على كل الدروب شمال ولا في الجنوب، حنا مطانيخ الحروب رجال لا قالوا رجال، واللي عبث في ديننا والله ما يدخل بيننا، ينهى عن قبل هيننا وداس من تحت مشعل. ابشر بعزك يا الملك اسلامنا ما بالشريك، وحنا صبورك ما عليك الصبور من فوق الجبال، واسم العروبة نحتميه لو ضم عالم دال فيه، فوجي هنا قبل الوجيه نبدا في حال ومال، والحبيب اندر قالها المملكة برجالها بقوالها وافعالها ما تختلف في كل حال، كذا كذا كذا كذا كذا المراجل او بلاش، عاش السعودي عاش